من وقتكم الثمين. لقاء مع شخصياتنا المهنية حول إسهاماتها ونجاحاتها العملية. من وقتكم الثمين. حديث عن الإنجازات والنجاحات والطموحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من وقتكم الثمين. مستمعين الأفاضل، ضيفنا لهذه الحلقة من وقتكم الثمين والأستاذ محمد واللباه واللمام، ضيفنا إعلامي ومترجم وشاعر. سنتحدث معه عن مواضيع شتى في هذه الحلقة من وقتكم الثمين. أهلا بك ضيفي الكريم عبر أثير إذاعة موريتانيا. لو رجعنا بالذاكرة قليلا إلى الوراء وتحدثنا عن مرحلة الطفولة، كيف كانت مرحلة الطفولة وكيف تقدم نفسك للمستمع؟ أولا شكرا لكم، والشكر موصول للإذاعة الوطنية. بالنسبة للبدايات، الطفولة كانت في البادية، لم أكن في المدينة، كنت في البادية، وقد نشأت على ما ينشأ عليه أترابي وليداتي كما أو نظرائي كما يقولون، من تنشئة محضرية تقليدية مهتمة أساسا بعلوم اللغة والشعر، وربما كان هذا باعثا لي على أو موجها لي في الطريق الأدبي الذي سنتكلم عنه لاحقا. أما الطفولة فكانت كطفولة أي شخص في القرى، نشأ على هذه التعاليم وتلك المسطرة المحضرية، خصوصا في علوم اللغة كما أشرت، وطبعا العلوم الإسلامية. بعد ذلك عندما أتيت المدينة أتيتها صغيرا بعد ختم الدروس الابتدائية، ومن هناك بدأ ولعي باللغات. يمكن أن نقول مثلا ركزت على تعلم اللغة الفرنسية، هذه في مرحلة الطفولة يعني أو المراهقة. مراهقة نعم. حصلتم على البكالوريا بتفوق. عندما تحصل على البكالوريا تكون أمامك عدة تخصصات مفتوحة، فلماذا اخترت أنت تخصص الإعلام؟ هذا شغف شخصي عندي، قضية الإعلام. أنا مولع بي، يعني أحببت فكرة توصيل المعلومات للناس، فكرة ضرب المثل لهم، المثل الأحسن طبعا، فكرة أن تكون أنت الوسيط بين المؤسسات الكبرى أو جهات الإرسال وبين المتلقين. في الناحية، لأن الإعلام ينقسم دوره إلى كما تعلمون إلى أدوار ثانوية أو فرعية على الأصح، منها التوجيه والترفيه مثلا وغيره. فالإخبار هو فقط جزء مما يقوم به الإعلام، وبالتالي كان شغفي بقضية التوجيه وقضية المساهمة في صنع شيء جميل، المساهمة في توعية الشخص. فكانت كأنها رسالة في حياتي أن تحاول على قدر ما يمكنك ذلك أن تحسن من حياة الناس، أن تفتح أعينهم، تحاول أن تتواصل معهم على المستوى الإنساني قبل كل شيء. فمن هنا كان الشغف بالإعلام، وأحببته حتى قبل أن أصل إلى مرحلة البكالوريا. فكنت أحاول كتابة بعض المقالات، طبعا لم تنشر ولم يكن هنا متاحا أن تنشر، وحتى هي ربما لا ترقى إلى ذلك المستوى، لكنها كانت محاولات تعبر عن هاو لهذا الفن ومنبهر به ومتشوق للعمل فيه. نعم. تخصصتم في الإعلام في جامعة عين الشمس بالقاهرة. نعم. الإعلام والترجمة. قبل أن أدخل في التفاصيل، كانت هي أول سفر خارج موريتانيا؟ نعم، كان السفر الأول. يقولون ماذا تذكر في ذلك السفر؟ بالتأكيد أن كل بداية سفر تكون فيها ذكريات. كانت هناك ذكريات كثيرة، ربما بعضها طريف، خصوصا أول مرة في الطائرة. كيف ما كانت؟ ما يحصل من هلع ربما عند الإقلاع. كذلك من الطريف أننا كنا في أحد الفنادق في إحدى الدول المجاورة كمرحلة تبديل الطائرة أو ترانزيت. قضينا فيها يومين في هذا الفندق، وكان معنا زميل لم يرى المصعد في حياته، المصعد الكهرباء. وكان كلما أول مرة فتح أمامنا لقي سيدة فيه واستمرت ولم يركب، ومرة أخرى لقي سيدة أخرى، فقال لنا هاي قلت لكم هاي مناد ما ساكنة في البيت ذي قد صغير. فعلا أول سفر دائما تكون لا يخلو. صحيح، لا يخلو من الطرف. نعم. دراستكم كانت بتوازي الإعلام والصحافة والترجمة. نعم. كيف كانت البدايات مع الترجمة، ولماذا أيضا أحببتم الترجمة؟ الترجمة أظنها ليست بعيدة جدا عن مجال الإعلام. نعم. لأن الإعلاميين يحتاجون إلى الترجمة يوميا، فالأخبار التي تصلكم في الوكالات ربما ليست باللغة التي تبثون بها دائما، والتصريحات كذلك، فأنتم تأخذون التصريحات شخص مثلا من دولة أخرى، يجب على المترجم على الصحفي أن يكون مترجما أو يحتاج إلى شخص مفرغ لهذه المهمة، وبالتالي فهي جزء لا يتجزأ من الإعلام، وإن كانت طبعا ليست محدودة بالإعلام، فهناك ترجمة الأدبية خصوصا بالأعمال الكبرى وغيرها، وهي شغفي الحقيقي، لأن أحببت أن أقرأ الشخص أو الأديب بلغته الأم. مثلا إذا قرأت شيكسبير بلغة الإنجليزية لا يمكن أن تجدي نفس الطعم أو نفس القيمة الأدبية بالنص المترجم، لأن كما يقولون الترجمة خيانة للنص الأصلي، صحيح. لأنك ستجعلينها في قالب جديد بصورة، ولا بد من أديب المترجم فيها أديب متمكن. أنا دائما أقول أن الشعر لا يمكن أن يترجمه إلا شاعر، وهو في هذه الحالة ليس ناقلا للمعلومات فقط أو للنص فقط، وإنما هو مبدع، لأنه هو أبدع نصا جديدا بهذه اللغة، يجب أن يكون مختلفا قليلا عن كما أن مراعاة الخصائص الثقافية للغة مهمة جدا. أذكر مثلا أن أستاذة للترجمة طلبت منا ترجمة مقطع صغير من ما يقولون له الوصايا العشر، 10 commandments، وهي وصايا عند المسيحيين تحث على البر بالوالدين، وهي حرفيا honor thy father and mother. thy هذه كانت باللغة الإنجليزية القديمة تعني your الحالية، يعني أكرم أو شرف أباك وأمك أو شرف والديك وأكرمهما. فكانت العلامة التي أعطتها فقط على شخص ترجم لها بقوله تعالى وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فرغم أن المعنى مختلف تماما، لأن هذا طبعا كان يمكن أن يترجم حرفيا ويقول أكرم، ولكن لن تكون له قوة النص الأصلي وما يرتبط بها من، لأنها من نص مقدس عندهم، وبالتالي جاء بنظير نص نظير مماثل مقدس عندنا، فستكون له نفس القوة، ليس إذا قلنا كن برا بوالديك. هذا مثال فقط، لأن على أن المترجم يجب أن يكون مبدعا، هو يجب أن يخلق نصا ولا يرتبط بالحرفية. طبعا موضوع الحديث الشجون. نعم جميل. من المعروف أن الإعلام يقال له مهنة المتاعب، فهل الترجمة أيضا متعبة؟ الترجمة ربما أصعب من الإعلام، خصوصا الترجمة الرسمية، عندما تكونين مع وفدين رسميين، أو أحيانا تكون، أعتقد أن كانت 2011 عام 2011 كنت مع اللجنة العليا الإفريقية لحل قضية ليبيا وحل كذلك قضية ساحل العاج هنا، وكنت مترجما، كنت مع الوفد الجنوب إفريقي، وكان الموضوع يعني رسميا جدا، وأي سوء تفاهم يمكن أن يسبب مشكلة في هذا المجال، أنت عليك مسؤولية كبرى. طبعا كان معي بعض الزملاء المترجمين، أنا دائما أميل إلى أن أفهم الشخص المعنى الإجمالي لما يقال، ولا أن مثلا ولا أحاول حرفا حرفا أو كلمة كلمة، هذا ربما تصله فكرة خاطئة في النهاية. فمحصلة النص النهائية يجب أن تتبلور في ذهنك قبل أن توصلها للآخر، لأنك إذا قلت كما يقولون في ترجمة، قالوا لها الترجمة تعاقبية، أو هي consecutive interpretation أو simultaneous interpretation، التي هي الترجمة الموازية أو الفورية كما يسمونها، هذه مشكلة. دائما عندما تستمعين لها في الأخبار تجدين كلاما مهلهلا ربما غير واضح في وقال، لأنه صحيح. يحاول أن يجاري الشخص الذي يتحدث، فهي طبعا صعبة جدا، هي ليست أقل صعوبة من الإعلام. إذن صعوبة الإعلام وصعوبة الترجمة جعلتك تهرب إلى الأدب ربما؟ ربما الملجأ الأدبي الملجأ الأدبي ترى فيه فسحة. نعم شيء ما. ما هي بداياتكم الأدبية؟ كانت سأرجع لما قلت عن الطفولة، كنت في بيئة تدرس هذه العلوم، تدرس العلوم اللغوية بشكل أساسي، فتم تحفيظ مثلا قصائد الشعراء الستة الجاهليين كامري القيس والنابغة الذبياني وغيرهما. فكانت هذه الشرارة الأولى، ولكنها كانت تحفيظا، ولما كنت أتذوقه يعني ربما كنت أضرب مثلا وكذا، فلم يكن ربما لم يكن هو الشرارة الأولى، ولكنه كان قاعدة مهمة لتسهيل تعلم اللغات وتدبرها، وكذلك ملكة الوزن. عندما تسمعين تحفظين كثيرا من الشعر تفطنين عندما يكون لا يكون الوزن مثلا صحيحا، عندما يكون مختلا، فهذا كان له أثر كبير في الذائقة، خصوصا بما يخص موسيقى الشعرية والبحور وغيرها. ومن ثم خلال الدراسة الثانوية تعرفت إلى أساليب جديدة وضروب وفنون من التعبير لم تكن معروفة لدي عبر المدارس المعروفة الكلاسيكية والرومانسية، ثم مع الشعر الحر. وكنت ولازلت مولعا بأبي الطيب المتنبي من الأقدمين ومن المحدثين، أيضا يعجبني الكثير مهر الشوقي، نزار قباني أخيرا، ومن الموريتانيين كثر طبعا في الجانب القديم التقليدي، العلامة محمد بن أحمد يورا، وكذلك العلامة المختار بن حامد، ومحمد لبن والحميدا وغيرهما من ما شاء الله موريتانيا بلد مجموع الشعر. هذا ما حضرني، ولكن يعجبني كثيرا الشعر الموريتاني بالخصوص لأنه أقرب لبيئتنا، وخصوصا الشعر الحديث يعجبني جدا، الأصوات الشعب الحديث التي تكتب الشعر الحديث. طبعا أذكر هنا أستاذي الكبير الديولات وأحييه من هنا، وكذلك غيره من الأصدقاء، يضيق الوقت عن تتبع أسمائه. نعم، صدر لكم ديوان تحت عنوان وحي الفجر. صحيح، لماذا صدر في لندن هذا العنوان بالضبط؟ الفجر يمثل البداية، يمثل الإشراق، يمثل التفاؤل، ووحي الفجر ما يوحي به الفجر لك من أفكار ومن ربما أحاسيس. وهو كان أول ديوان، وقد طبع كجائزة أعطتنيها كلية الآداب بجامعة عين شمس، كانت عندهم مسابقة للشعر، والأول أعطوه الطبع، لكنها كانت 5 نسخ فقط، وبالتالي فمن هنا جاء الاسم لأنها باكورة الإنتاج الأدبي. نعم. ما هي القصيدة أو الأبيات التي ستسمعنا؟ في أي مرحلة؟ في البداية أولا. في أي غرض؟ والله الغرض الأحب إليك. سأتذكر أبيات ليست من بواكيري ما قلت، ولكنها ربما تعبر عن الحياة بشكل عام، وليست في الديوان الأول، في ديوان لاحق. يقول: كن في الحياة كعابر للسبيل، واترك جميلا إثر كل جميل، وعيش الحياة ولا تبالي بصرفها، ودع الأنام لقالهم والقيل، وارضى القليل من الحياة، فكلنا عما قليل راحل بقليل. ما هي الأغراض الأحب إليك؟ أغراض الشعر الأحب إليك؟ قديما كان الغزل طبعا. نعم. وعموما الشعر الوجداني، أنا أعتقد أن الشعر الذي ينبع من وجدان الشخص وتجربته الذاتية هو الشعر الحقيقي، لا ما يملى عليه أو تقتضيه ظروف أو قضايا ليست متعلقة بوجدانه وإحساسه الشخصي. فحيثما كانت العاطفة صادقة وتعبر عن حالة وجدانية حقيقية كان الشعر جميلا. وبالنسبة هذا بالنسبة للشعر الفصيح، هل تكتبون في الشعر العامي؟ نعم. نعم، عندي نصوص من الشعر العامي، طبعا مع كثير مع الإخوانيات القطاعات مثلا، وعندي عدة نصوص منه. إيش تذكر من هذاك قد تقولون؟ والله لين أحكي لكم أطلعون، قلتهم في مسابقة أيام موقع اسمه المشهد الموريتاني، منتديات المشهد. طبعا كانت المنتديات قبل فيسبوك وقبل انتشاري، كانت هي المقهى أو المجال الذي يتلاقى فيه الشباب عبر الإنترنت ويكتبون. لين أحكيهم لا تذكرتهم، قافهم بعد لاحقنا الشعب نوعوه كامل، هو محتاج إنه وطننا لعدنا نبغوه، لاحقنا نبنو وطننا. زين، حط أوطان الخارج شفناها معناها زاد عرفناها، وطننا ما هو فدناها، لو كان جبر مد من بناي لو شي رجاه تبنيه تجيه وتتهنى فيه وتعرف عم مشاه شور الخارج ما يمن يتخسر حق غلاه وتعرف عنه ما هو جنة كيف توطن معناها عنا نتخواه وعنا لاحقنا الشعب نوعه وطلع خرق باش تعم الحرية فينا والديمقراطية نبنو شعب يقوم بنية للتنمية وتعودن في العالم سمعة مبنية بالعلم نراولها بن بشباب الوطنية فيهم من القراية حنة فاتيدي والمراهية قاع نعود شركنا طبعا عود شركنا هاي قد شم الشباب ما يعرفوا شنو هو هذا اللي في البكرة اللي في الحاس اللي العود اللي دور عليه دور عليه زين حتى مثلا زاد هو رواية مهمة زاد ما قد قاعد دور ما هو والمراهية قاع نعود شركنا والحقنا في أمر التنمية نتخمو ونجيبوا لنا شعور الوحدة والجدية في العلم وظاهر اللي عنا لاحقنا الشعب نوعه. في نهاية هذه الحلقة من وقتكم الثمين، ما هي النصائح التي ستقدم للشباب في مجال الأدب، الشباب المولع بالإعلام وكذلك الذين يلون ترجمة؟ أنصح الناس جميعا أصحابي وأصدقائي وأنا أولى بالنصح منهم ولست أهلا لأكرر بأن يكونوا أنفسهم ما يجدون فيه شغفهم الحقيقي، لأن الحياة أقصر من أن تكون متلونا أو أن تتبع أراء الغير أو أن لا تكون نفسك، فقط كن نفسك. هذه نصيحتي لنفسي أولا ثم لكم ثانيا. شكرا لك، شكرا جزيلا، سعدت بلقائك ونحن كذلك سعدنا بلقائكم، وشكرا على ما أعطيتنا من وقتك الثمين في هذه الحلقة من برنامج من وقتكم الثمين. في نهايتها تقبلوا تحيات الفريق الذي كان معكم على الأجهزة الفنية أبو بكر والمحمد البوبة، وهذه تحياتي نورم تسمان، ودمتم أعزائي في أمان الله. من وقتكم الثمين، لقاء مع شخصياتنا المهنية حول إسهاماتها ونجاحاتها العملية. من وقتكم الثمين، حديث عن الإنجازات والنجاحات والطموحات.